بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني نبدأ معكم سلسلة جديدة بعنوان تاريخ وأخبار العرب، سنتكلم بها عن يعني أصول العرب وأقسام العرب وأخبار العرب في الجاهلية، في العصر الجاهلي. وأول ما نبدأ في هذا الباب يعني مقدمة بسيطة، يعني توارد العرب أو الإخباريون والمؤرخون والنسابون على تقسيم العرب إلى ثلاثة طبقات. أما الطبقة الأولى فهي طبقة العرب البائدة، وهي القبائل العربية التي أبيدت، لم يبقى لها يعني ذكر بعد ذلك. هذه إما أبيدت مثل يعني قوم عاد وثمود الذين أبيدوا بالكلية، وإما بعض القبائل العربية التي تقاتلت فيما بينها البعض، يعني فيما بعضها البعض، مثل قوم طسم وجديس وغيرها. هذول العرب البائدة سموا بالعرب البائدة لقدم النسب تبعهم، وأيضا لاندثارهم قبل ظهور الإسلام. أما العرب العاربة المعروفة وهو الطبقة الأخرى في العرب، وهم القحطانيون، كما يسمى الجد الأكبر أو الجد الأعظم لهم قحطان، أبناء قحطان ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، كما يذكر ذلك أكثر النسابين أو النساب العرب المعروفين. ثم نذهب إلى العرب المستعربة وهو الطبقة الثالثة. إذن ثلاثة طبقات، الطبقة الأولى كانت معنا العرب البائدة، ثم العرب العاربة والعرب المستعربة. وقيل عن العرب المستعربة الطبقة الثالثة هم العدنانيون أو النزاريون أو المعديون، هذا ما يسمى عن العرب الطبقة الثالثة، وهم أولاد أو صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تزوج هذا إسماعيل عليه السلام تزوج من جرهمية. والجراهم هم من العرب البائدة التي أبيدت فيما بعد، إذن هو تزوج من عربية، إسماعيل تزوج من جرهمية، وقيل أنه طلقها ثم تزوج من العماليق، والقبيلتين على كل الأحوال من العرب البائدة. تعلم منهم إسماعيل عليه السلام اللغة العربية فسموا بالمستعربة، وصار نسلهم من العرب واندمجوا فيهم، أي انخلط نسل إسماعيل عليه السلام مع هؤلاء القبائل العربية الأقحاح القدماء واندمجوا فيهم، وهم ينتسبون إلى عدنان. بعد ذلك جاء عدنان من نسل إسماعيل، عدنان من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام. غير أن ثمة خلاف كبير بين النسابين في عدد الآباء بين عدنان وإسماعيل. إذن العدنانية الذين منهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول حتى في الأثر يعني عندما كانوا النسابة يتكلمون عن النسب يصلون إلى عدنان يقول له أمسك، يعني من بين عدنان إلى إسماعيل هنالك اختلاف في أسماء الآباء، ولكن معروفة عند بعض يعني من ذكرهم في بعض الكتب. مضمون هذا التقسيمات الثلاث، عرب بائدة، عرب عاربة، وعرب مستعربة. حكينا العرب البائدة التي أبيدت، ومنهم القبائل الكبيرة مثل عاد ثمود جديس عبيل جرهم طصم، هذه كلها من العرب البائدة التي أبيدت لم يبق لها، وإن بقي منهم بعضهم فقد انسلخ في داخل القبائل العربية فلم يبق لهم مسميات بعد ذلك. العرب الطبقة الثانية هم القحطانيون، وهم العرب أيضا من العرب الذين سكنوا في منطقة اليمن، قحطان بن عابر بن شالخ. والعرب الثالثة هم العرب المستعربة العدنانيون الذي جاء منه نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم لا نجد أي تعارض بين هذا التقسيم وبين الحقائق الواردة في القرآن الكريم. هذا التقسيم العرب على ثلاثة أقسام ما في خلاف بينه وبين القرآن الكريم، ونستبعد جدا أن يكون مضمون هذا التقسيم مأخوذ عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليش أنا جبت هاي الكلمة؟ بعض الناس ينسبون أنه تقسيمات العرب بائدة مستعربة وعاربة أنها من عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا كلام خاطئ، لأنه أصلا أهل الكتاب ما عندهم لا عاد ولا ثمود ولا هذه الأقوام، ولم يذكر، وكانت هذه الأقوام بعدهم بعد نزول التوراة. على ذلك فهي تصنيفات عربية صحيحة، من صنف هذه التصنيفات هم العرب بأنفسهم. وتوارد جميع كتب التاريخ والأنساب على تقسيم العرب إلى قحطانيين وعدنانيين، يعني إذا استثنوا البائدة لأنها أبيدت، إذن العرب الآن الذين متواجدين في هذا الزمان هم من أصل قحطانيين وعدنانيين فقط، وإن كان بعضهم قد وضع يعني قبائل قضاعة أنهم جد ثالث، ولكن على أغلب الناس أن قضاعة إما من نسل القحطانيين وإما من نسل العدنانيين، هذا والله أعلم. وقد قال الحافظ ابن عبد البر في مقدمة كتابه الإنباه على قبائل الرواه، هذا كتاب أخذته هو يتكلم، هذا كتاب أخذته من أمهات الكتب في علم النسب وأيام العرب بعد مطالعة لها ووقوفي على أغراضها، فمن ذلك كتاب أبي بكر محمد بن إسحاق وكتاب أبي المنذر هشام بن محمد ابن السائب الكلبي. وهذا على فكرة هشام بن محمد بن السائب الكلبي هذا رافضي، هذا من الشيعة الرافضية، ولكن أهل العلم قالوا نأخذ عنه في الأنساب ولا نأخذ عنه في الحديث والأخبار. هذا الذي كان يطعن بمعاوية عليه يعني رضي الله عنه، وعلى هشام ما يستحق فيما كذب على معاوية. إذن قال أهل العلم عنه، لأنه أهل السنة والجماعة دائما على حق في قول الحق ونقل الحق، فيقولون دائما خذوا عنه، ما أسقطوا بالكلية ولكن قالوا خذوا عنه في الأنساب، في أنساب العرب، ولكن لا تأخذوا عنه في الروايات أو التاريخ، لأن هذا الرجل وضاع ويضع على الصحابة رضي الله عنه. وأيضا من الكتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن سليمان، وكتاب محمد بن حبيب، وكتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد العدوي في نسب قريش، وكتاب الزبير بن بكار في نسب قريش، وعمه مصعب بن عبد الله الزبيري في ذلك. هؤلاء كلهم من قريش معروفين يعني من أيام من أولاد الصحابة ومن التابعين. وكتاب علي بن كيسان الكوفي في أنساب العرب القاطبة، وكتاب علي بن عبد العزيز الجرجاني، وكتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسي، إلى غيرها من هذه الكتب، أنها كلها اجتمعت هذه المراجع القديمة على أن هذا هو تقسيم العرب، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة جدها قحطان، والمستعربة جدها عدنان. ويقول أيضا لم يرد أي شيء عن العرب البائدة في التوراة المحرفة التي بين أيدي الناس في هذا اليوم، بل إن اليهود ينكرون وجود أقوام مثل عاد وثمود ونحوهم، فكيف يكون هذا التقسيم أخوذا عنهم؟ هذا رد على كل من يتكلم في هذا الزمان أيضا أنه هذه التقسيمات جاءت من أهل الكتاب. هذا كلام خاطئ، لا يعني لا ينظر إليه. وقد تمكن علماء الآثار من الوقوف على حقائق جغرافية تاريخية تدل على وجود هؤلاء الأقوام، وعدم ذكر التوراة لهم إنما هو لأن أكثرهم عاشوا بعد التوراة، أو لأن التوراة لا تهتم بأخبار العالم من غير العبرانيين، ما يهتموا لأنه هي التوراة للعبرانيين وجاءت العبرانيين، فما يهتموا بالأقوام الأخرى التي جاءت. إذن أخواني وصلنا إلى كنا نتكلم عن الرواة وكيف قسموها إلى عرب بائدة مستعربة وعرب عاربة. ثم يعود الرواة ويقولون النسب انقسم إلى قسمين: قحطانية منازلهم الأولى في اليمن، وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز، الحجاز الجزيرة العربية. واتفقوا وكادوا أن يتفقون على أن القحطانية هم عرب منذ خلقهم الله عز وجل، هؤلاء القحطانيين. وعلى هذا النحو من العربية التي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة فهم الأصل، والعدنانية الفرع منهم أخذوا عنهم العربية، وبلسانهم تكلم أبناء إسماعيل بعد هجرتهم إلى الحجاز. إن شاء الله هذا كله سنفصل به بعد ذلك حسب القصص. يعني شرح الله صدر جدهم إسماعيل فتكلم العربية بعد أن كان يتكلم بلغة أبيه إبراهيم التي كانت الأرامية أو الكلدانية أو العبرانية على بعض الأقوال. ولذلك ذهب البعض أن كل من نطق في ذلك الزمان بالعربية فهو عربي. إذن تصنيف كان في ذلك الزمان من يتكلم اللغة العربية بطلاقة فهو عربي، ولذلك أصبح إسماعيل عليه السلام بعد أن نطق بالعربية أصبح عربيا. ويجد الإخباريين والمؤرخون أن أقسام العرب تقسم إلى طبقتين أحيانا زي ما حكينا، صغروها إلى عرب عاربة مستعربة، واستثنوا البائدة لأنها أبيدت، وظل الرواية يتوارثون هذا التقسيم حسب التاريخ وبقي على هذا حتى زماننا هذا. إذن هذا تقسيم عربي وليس لأحد في هذا الباب شيء. قبل أن أتكلم عن قصة يعني العرب البائدة، اسمحوا لي أن أذهب إلى كتاب ابن كثير الذي يتكلم به في أخبار العرب. يقول إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، هذا كلام ابن كثير. والصحيح المشهور أن العرب العاربة هي قبل إسماعيل، وهي القحطانية كما تكلمنا، عاد، ثمود، طسم، جديس، أميم، جرهم، والعماليق، هذه كلها من القبائل القديمة العربية التي أبيدت، هذه العرب البائدة، وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله، وكل هؤلاء كانوا قبل الخليل عليه السلام، قبل إبراهيم عليه السلام، وأيضا في زمانه. أما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وعرب اليمن هم قبائل حمير المعروفة، والمشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم، قاله ابن ماكولا كما يقال. وذكروا أن قحطان كانوا أربعة إخوة، القبائل العربية العاربة كانوا أربعة إخوة، قحطان وقاحط ومقحط وفالخ. وقحطان هو ابن هود عليه السلام، قيل بل هو هود نفسه، قيل أنه قحطان، وقيل بل هو ابن هود، وقيل هو ابن أخو هود يعني، ولكن قرابة قحطان الكبيرة قريبة جدا من هود عليه السلام. وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل، وهذا حكينا هذا كلام خاطئ، لأن قحطان أقدم من إسماعيل عليه السلام. قيل أنه قحطان ابن الهميسع ابن تيمن ابن قيظر ابن نبت ابن إسماعيل، وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل، وهذا كلام زي ما حكينا هذا كلام خاطئ. إذن أرجع حتى تكون الأمور واضحة قبل أن أنتقل إلى النقطة التي بعدها. العرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. العرب البائدة قبائل طصم جديس العماليق جرهم، هؤلاء قبائل يعني أبيدت بالكامل، إما بغضب من الله عز وجل مثل قوم عاد وثمود، وإما يعني بقتال فيما بينهم أو فيما بعضهم البعض مثل قبائل طصم وجديس، سنأتي إلى قصتهم اليوم، ستكون معنا أول قصة قصة طصم وجديس. أيضا الفرع الثاني عرب عاربة وهم القحطانيين، وعرب مستعربة اللي هم جماعة العدنانيين أولاد إسماعيل عليه السلام. قد ترجم البخاري في صحيحه على ذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. وفي بعض الألفاظ: ارموا بني إسماعيل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع ابن الأدرع. فأمسك القوم فقال: ارموا وأنا معكم كلكم، أي أنه جمع العرب صلى الله عليه وسلم. الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم، ليسوا من سلالة إسماعيل، وعندهم أن جميع العرب ينقسمون لقسمين، حكينا قحطانية عدنانية. القحطانية شعبان وسبأ وحضرموت، والعدنانية أيضا ربيعة ومضر، فقط ربيعة ومضر. إذن هؤلاء ينقسموا إلى قسمين وهؤلاء إلى قسمين: القحطانية سبأ وحضرموت، والعدنانية ربيعة ومضر، فقط هذول قسمين وهذول قسمين. وأما قضاعة حكينا، منهم من يقول أنهم هذا الجد الثالث للعرب، منهم من يقول أنه عدناني، ومنهم من يقول أنه قحطاني، منهم من حكى يعني أنه أحد القحطاني يتزوج من امرأة فحبلت فطلقها فتزوجها العدناني فأنجب ذلك قضاعة، فأصبح قضاع ينسب لأبيه عدنان. وهذا فيه اختلاف كبير عند العرب يعني حتى هذه اللحظة أو حتى هذا الزمن. يقول أعشى بن ثعلب في قصيدته: أبلغ قضاعة في القرطاس أنه لولا خلائف آل الله ما عتقوا. قالت قضاعة: إنا من ذوي يمن، والله يعلم ما بروا وما صدقوا، قد ادعوا والدا ما نال أمهم، قد يعلمون ولكن ذلك الفرق. إذن هذا الكلام في العرب تعرف دائما ما بدهم هذا ينتسبه، هو مش منهم بالأصل. وأيضا في قول ثاني يقولون أنهم من قحطان، حكينا قضاعة منهم بيحكوا من قحطان منهم من عدنان على ذلك الباب. ويقول أيضا يعني شاعرهم عمرو بن مرة: يا أيها الداعي ادعنا وأبشر، وكن قضاعيا ولا تنزق، يعني ما تصبح نزاري مع العدنانيين وإنما قضاع للقحطانيين، هذا الذي يقصده. فيقول: يا أيها الداعي ادعنا وأبشر، وكن قضاعيا ولا تنزق، نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر، قضاعة بن مالك بن حمير، النسب المعروف غير المنكر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. هذا يعني يدل على أنهم قحطانية، وهذلاك حكوا شعر على أنهم نزارية، يعني هذا ما بين العرب. ولذلك عندما سألوا يعني أحد المعروفين الكبار في باب يعني في باب النساب العرب، قالوا: من أكثر، هل القحطانية أكثر أم العدنانية أكثر كعدد؟ فأجاب ذلك الشيخ قال: ما شاءت قضاعة، التي تريدها قضاعة، إن تيامنت فالقحطانية أكثر، يعني إذا قالت إن إحنا من اليمن أصبح القحطانيون أكثر، وإن تمعدت أي أصبحت مع العدنانية أصبحت العدنانية أكثر. هذا على لفظ الجد الثالث قضاعة والله أعلم. وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم، فإن صح حديث ابن لهيعة يعني يدل على أنهم قحطانية والله أعلم. ولكن في المجمل والأخير نقول: قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علماء النسب: يقال شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون ثم أفخاذ ثم فصائل ثم عشائر، والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل وليس بعدها شيء. إذن هذا التصنيف عند العرب: شعوب، قبائل، عمائر، بطون، أفخاذ، فصائل، عشائر، والعشيرة هي أقرب الناس إلى الرجل. وبما أنه يعني بدأنا بالقحطانية العرب العاربة، فإن شاء الله سنبدأ بهم، يعني بداية قصتنا نبدأ مع العرب القحطانية، ثم نذهب في النهاية إلى العرب يعني العدنانية وذكر النسل ذلك الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، وهذا في البخاري، صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، كذلك أورده مسلم. وقحطان أول من قيل له أبيت اللعن، أي أبيت أن تفعل شيئا، يعني أبيت أن تفعل شيئا تلعن به، هذا هو قحطان، قيل أنه أبيت أو أبيت اللعن. وأول من قيل له أنعم صباحا، هذا قحطان. قال الإمام أحمد في مسنده عن ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش. هذا يعني حديث عند ابن جرير ومثبت في السند عند أحمد. نأتي إلى قصة سبأ الآن، هذه القصة العظيمة، قصة سبأ والتي ذكرت في سورة سبأ. قال علماء النسب: اسم سبأ هو عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. قالوا: وكان أول من سبى بالعرب، لذلك سمي سبأ، لأنه سبى النساء، ولذلك سمي سبأ. إذن هذا اسمه عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وكان أول من سبى في العرب، ولذلك سمي بسبأ، وكان يقال له بالرائش، لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه، هو يعطي الناس. ويقال إنه أول من تتوج ملك، أول من لبس التاج وتتوج بال يعني أنه ملك. وذكر بعضهم أنه كان على يعني على ديانة الإسلام، والله أعلم، إحنا ديانة الإسلام تعرف كل الأنبياء يأتوا في ديانة الإسلام. وأنه أيضا بشر بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك، حيث قال في شعره المنسوب إليه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي خبته خير الأنام، يسمى أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكون ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. قال الإمام أحمد في أيضا يعني يقول عن عبد الرحمن بن وعلى: سمعت عبد الله بن عباس يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، أهو رجل أم امرأة أم أرض، يعني كلمة سبأ ما هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن في اليمن منهم ستة وبالشام أربعة، قبائل قحطان في اليمن ستة، يعني أولاد سبأ ستة في اليمن وستة وأربعة بالشام. فأما اليمانيون فمدحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، هذه القبائل القحطانية التي سكنت في اليمن. وأما في الشام فلخم وجذام وعاملة وغتان، هؤلاء قبائل قحطان الموجودة في منطقة بلاد الشام، وسكنوها منذ يعني قديم الزمان، لخم وجذام وعاملة وغتان. وكان قبلهم أيضا هنالك قبائل عربية من القبائل البائدة، وهم العماليق الجبابرة الكنعانيون. من يقول أن الكنعانيون ليسوا بعرب فقد أخطأ، الجبابرة الذين سكنوا فلسطين وبعض من أجزاء الأردن والشام، الجبابرة الكنعانيون هم من أصل عربي من العماليق، ولذلك كان لقبهم في القرآن يعني قوم جبارين، وهم الجبابرة الذين سكنوا في ذلك المكان. المقصود أن سبأ الآن الذي نتكلم عنه يجمع كل هذه القبائل التي سكنت، برجع بقول إحنا نتكلم على القحطانية، إنس العدنانية وإنس البائدة، نتكلم فقط على القحطانية. سبأ هذا جمع القبائل كلها، وكان فيهم التبابعة في بأرض اليمن، التبابعة جمعهم معه وأصبحوا بأرض اليمن، سكنوا أرض اليمن. وأحدهم تبع، وكان كلمة تبع حكينا هي تلفظ لمن يملك البحر من ساحل الهند وحضر موت، يصبح اسمه تبع هذا الملك. وكان لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم، كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك. وكانت العرب تسمى أو تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت تبعا. الشحر سقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن الذي يملك الآن الساحل وحضرموت من اليمن اسمه تبع، هذا اللقب تبعه. إذا ملك فقط حضرموت دون الساحل يصبح لقبه ذو فقط، ذال وواو بدون يعني تبع، بصير اسمه ذو النواس أو ذو النون وهكذا. كما هذا نفس الشيء، يعني هذا مأخوذ أيضا، ليش؟ لأن هذا منتشر في كل البلاد. فقد كانوا يسمون مثلا ملك الشام في ذلك الزمان مع الجزيرة يسمونه قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك مصر فرعون، ومن ملك الحبشة نجاشي. إذن هذه كلها ألقاب وليست أسماء. ومن ملك الهند بطليموس، هذه يعني الألقاب. وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس، إن شاء الله سنأتي إليها بعد قليل. بلقيس هي جملة ملوك حمير بأرض اليمن تسمى بلقيس، وإن شاء الله يعني راح فصل فيها بأكثر حتى ما نتشتت. وقصتها مع سيدنا سليمان المعروف. كانوا قد سكنوا في منطقة سبأ، وهذه منطقة أنعم الله عليها بكل شيء، بالفواكه والأنهار والخضار، يعني كانت عبارة عن جنان. ثم بعد ذلك عدلوا من الهدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله، وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضا، واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العرم المعروف أو سيل العرم كما يسمى. ذكر أكثر من واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري بين جبلين. شو سبب صناعة هذا السد؟ الآن في جبلين والمياه تمشي بين الجبلين، فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جدا حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي الجبلين، وصلت المياه إلى أعلى الجبلين، وغرسوا البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة وزرع الزروع الكثيرة. وكان يقال كان أول من بناه سبأ ابن يعرب، أول من بنى هذا السد هو سبأ ابن يعرب، وسلط إليه 70 واديا يفد إليه بالماء، 70 وادي من الماء يفد إليه، يعني دائما يمده بالماء، وجعل له 30 فرضة يخرج منها الماء حتى يتم سقاية يعني المزروعات. ومات هذا سبأ ابن يعرب ولم يكمل بناء ذلك السد، فكملته حمير بعده، أكملت ذلك السد، وكان اتساعه فرسخا في فرسخ، وكان في غبطة عظيمة وعيش رغيد هؤلاء جميعهم في مملكة سبأ، وأيام طيبة، حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فيمتلئ من الثمار مما يسقط فيه من نضجه وكثرته من حلاوة البساتين وروعة الزروع، يعني ما رب العالمين أعطاهم في مملكة سبأ. المرأة تضع على رأسها المكتل هذا الذي يضع به الطعام الفواكه، وتعرف يعني الذين يذهبون به إلى يعني جماعة الفلاحين جماعة الكذا يعني بيعرفوا، فتضع هذا المكتل على رأسها وتمر تحت البساتين دون أن تقطف بيديها. المرأة ما في داعي تمد إيدها وتقطف، يعني تحس حالها يعني فعلا كأنها جنة على الأرض، فهي تمر الثمار الناضجة تتساقط في داخل المكتل وتعود به إلى أهلها. هذا ما كانت عليه تلك البلاد من يعني من عيشة طيبة. وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث، ما في شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم، كما قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما عبدوا غير الله وغيروا الدين وبطروا النعمة وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم، يعني بدهم يعني سبحان الله زي بني إسرائيل، وطيب ما بين بعد ما يعني تقاربت القرى وتطيبت البساتين وأمنت الطرقات، سألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب، وطلبوا أن يبدلوا الخير بالشر كما سألوا بني إسرائيل يعني بدل المن والسلوى البقول والقثاء والفوم كما قيل والعدس والبصل، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد، كما قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذه في سورة سبأ. أرسل الله عز وجل على أطل السد، على أساسه الفأر وهو الجرد، ويقال الخلد، يعني هي الفأرة العمياء عند العرب، الخلد هو الفأرة العمياء، تعرفوه اللي تحت الأرض المعروف. وأرصدوا أهل سبأ لهؤلاء السنانير، يعني مثل الصقور وهذه حتى تصطاد هذه الفئران، فلم تغني شيئا إذ قد حم، يعني حم قضي الأمر، القدر قدر، يعني رب العالمين قدر أن ينهار هذا السد، ولم ينفع الحذر. ويقول ابن كثير كلا لا وزر، فلما تحكم الفأر في أصله يعني سقط وانهار هذا السد، فسلك الماء القراء فقطعت تلك الجداول والأنهار، وانقطعت تلك الثمار، وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار، كما قال العزيز الجبار: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. قال ابن عباس وغيرهما: هو الأراك وثمره البرير، البرير الأول من ثمر الأراك، وأثل وهو الطرفاء كما يسمى، والطرفاء شجر أربع أصناف منها من الأثل، يعني كما على ما وصفوه، وهو حطب لا ثمر له، ما في ثمر، فقط عبارة عن خشب، وشيء من سدر قليل، ذلك لأنه لما كان يثمر النبق كان قليلا، مع أنه ذو شوك كثيرة، وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المثل: لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى. ولهذا قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسلنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تمزقوا بعدما هلكت أموالهم، خربت بلادهم، واحتاجوا أن يرتحلوا، ما في طعام الآن، كلياته يعني انتهى، احتاجوا أن يرتحلوا بحثا عن الطعام والماء، تفرقوا في غور البلاد ونجدها، شذر مذر، فنزلت الطوائف منهم في الحجاز وهم خزاعة، وسنأتي إليهم إن شاء الله في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. وخزاعة منهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل دين إبراهيم بعد ذلك، ونزلوا بظاهر مكة وهم ظواهر قريش، وفي باطن مكة يعني الظواهر والبواطن كما يسمون، وكان من أمرهم ما إن شاء الله سنذكره بعد ذلك، ونزل منهم أيضا في المدينة النبوية، فكانوا أول من سكنها، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود: بني قينقاع، بني قريظة، بني النضير، وحالفوا الأوس والخزرج الذين نزلوا هناك وأقاموا عندهم. ونزلت طائفة أخرى بالشام وهم الذين تنصروا فيما بعد، وهم غسان الغساسنة، هؤلاء الذين شربوا من نهر غسان فلقبوا بالغساسنة، غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام، هذه القبائل التي نزلت في منطقة الشام، ويضاف عليهم تنوخ وتغلب. يقول قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس: وفي ذلك للمؤتسى أسوة ومأرب عفا عليها العرمي، رخام بنته رخام بنته لهم حمير، إذ جاء مواروه لم يرمي، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسمي، فصاروا أيادي لا يقدرون منه على شرب طفل فطني. أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم، في ناس خرجت قبل سيل العرم وفي ناس خرجت بعد سيل العرم، يعني في ناس سبقت وتنبأت أنه هذا السد سينهار بعدما رأوا الفأرة فخرجوا قبل أن ينهار، وهنالك من خرج من ذكرناهم يعني بعد الانهيار. أما الذي خرج قبل سد مأرب وكان مشهورا معروفا، لذلك أنا يعني جئت بالقصة تبعته، عمرو بن عامر اللخمي، ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن مر بن أزد ابن زيد بن مهع ابن عمرو بن عريب بن يجب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال لخم ابن عدي بن عمرو بن سبأ، هذا النسب تبعه يعني. كان سبب خروجه من اليمن كما قال أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه كيف شاءوا، فتنبأ أنه هذا السد يعني بالنهاية سوف ينهار، ولذلك يعني عزم على الخروج من اليمن، ولكن اللي صار أنه بده حيلة حتى يخرج، فكاد لقومه، هو عمل مكيدة بقومه وأمر أصغر أولاده إذا واحد أغلظ إليه أن يلطمه، فقام ولد فلطمه، فابن لطم هذا فقال: لا أقيم ببلد لطم وجهي أو وجه أصغر ولدي فيها، أنا ما بظل في هذه البلد. عرض أمواله، باعها وباع كل شيء، وبعد ذلك انتقل في ولده وأولاده وكل هؤلاء. وقالت الأزد: الآن قبيلته، لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم، هذا سبب رحيل الأذن هذه المنطقة، وساروا معه حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتدون البلاد، فحاربتهم قبائل عك فكان حربهم سجالا. يقول عباس بن مرداس: وعك بعدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد، فارتحلوا عنهم وتفرقوا بالبلاد. فنزل آل جفن بن عمرو بن عامر في الشام، ونزل الأوس والخزرج بيثرب، ونزلت خزاعة مرة، ونزلت أزد السرات سرا، ونزلت أزد عمان بعمان. ثم أرسل الله تعالى السيل كما أخبرناكم فهدمه، يعني على ما أبلغناكم عنه قبل قليل. ليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم، في ناس بقيت الآن، في ناس ارتحلت قبل، وناس ارتحلت بعد، وناس بقيت. وجميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن، بل إنما تشاءم منهم أربعة، وبقي باليمن ستة. الذين بقوا باليمن ذكرناهم: مدحج، كندة، أنمار، والأشعريون. وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة وحمير، هؤلاء القبيلة بجيلة وحمير وأنمار ومدحج وكندة والأشعريون، هؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمروا فيها وتتابعوا الملك، وجاء منهم يعني التبابعة، كما إن شاء الله سنخبركم بقصة تبان أسعد في الجمعة القادمة. ثم بعد ذلك يعني جاء، كان سبب ذلك قصة أصحاب الأخدود، فتم إرسال من الحبشة جيش عظيم بقيادة أبرهة، أو خلينا نحكي أرياط هو كان القائد العظيم، ومعه في جنده القائد الآخر أبرهة الأشرم المعروف، واستطاعوا أن يستولوا على الحكم من التبابعة، أخذوا الحكم من اليمن. وبعد ذلك بسبعين سنة استرجعه سيف بن ديزن الحميري المعروف المشهور، هذا إن شاء الله سنفصل به يعني حتى تكونوا مرتاحين، كل قصة على حدة، إنما اليوم هي مقدمة لما سوف تكون فيه هذه السلسلة الجديدة. وأما سيف بن ديزن هذا الذي استولى على الحكم بعد ذلك بمساعدة الفرس، كان هذا قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل، كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلم. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى اليمن علي بن أبي طالب، ثم خالد وأبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، يدعو أهل اليمن فأسلموا ودخل الإسلام إليهم، لأنه تقلبت اليمن بين نصارى إلى نار، عبادة النار ثم عبادة اليهودية، ثم عادت إلى الإسلام، ثم انقلب وخرج الأسود العنسي الذي دعا النبوة، ثم بعد ذلك قتل الأسود العنسي وعادت اليمن مسلمة حتى يومنا هذا، في طبعا عادت في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نأتي إلى قصة رجل، يعني إن شاء الله نأخذ هذه القصة وقصة ونختم حتى لا أطيل عليه. قصة رجل اسمه ربيعة بن نصر بن أبي حارث بن عمرو بن عامر اللخمي، هذا الذي تقدم عنه وتكلمنا عنه. نستاب اليمن يقول عنه نصر بن ربيعة، وهو ربيعة بن نصر بن الحارث اللخمي. هذا الرجل كان أحد ملوك حمير من التبابعة كربيعة يعني، وخبره مع شق وسطيح الكاهنين، تعرفوهم تكلمنا عنهم، شق وسطيح من كهان العرب المعروفين، وأنذرهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سطيح الكاهن فاسمه ربيع بن ربيع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان من الغتاسنة، وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن فرك أفرك بن قصر بن عبقر بن أنمار بن نزار، ومنهم من يقول أنمار بن إراش بن لحيان، يعني حسب اختلاف النسابة. سطيحا ما كان له أعضاء، لذلك سمي سطيح، ما كان له عظام، وإنما كان مثل السطيحة، ووجهه في صدره حتى ما إله رقبة هذا الرجل، وكان هذا إذا غضب انتفخ وجلس. وأما شق فكان شق نصف إنسان، هذول معروفين كهان عند العرب قديمين جدا، ويقال إن خالد بن عبد الله القصري هذا من سلالتهم، هذا الصحابي من سلالتهم والله أعلم. إنه وقيل أن هذول الكاهنين شق وسطيح ولدوا في نفس اليوم، وكان يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية، هذا طريفة بنت الخير الحميرية هي كاهنة العرب، فلما اجت بدها تموت قبل ما تموت تفلت في فم كل واحد من هؤلاء الاثنين، فورثوا عنها الكهانة، ورث عنها سطيح وورث عنها شق تلك الكهانة، فأصبحوا يتكهنوا. ربيع بن نصر الذي نتكلم عنه هذا كان ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا أخافته وفضع بها، فلم يدعو كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل المملكة إلا جمعه حتى يسمع يعني تفسير هذه الرؤية. فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بي، فأخبروني بتأويلها. فحكوا له طب اقصصها علينا. فقال لا اقصصها عليكم حتى أطمئن إلى رجل، يعني هو بده يحكي لي شو حلمت وهو أول لي، أما أنا أقصص عليكم القصة تأولوها عكيفكم وأنا لا أطمئن لكم لا. فقال رجل منهم إذا يعني كان ولا بد ما لك غير سطيح وشق الكهان المعروفين، فإنه ليس أحد أعلم منهما بهذا الأمر، فهما يخبرانه يعني يخبرانك بما تسأل. فبعث إليهم، فجاء سطيح قبل شق، وصل قبله يعني. فقال إني قال له إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها، إذا أنت أصبت الرؤيا اللي أنا شفتها أنت أصبت التأويل، افعل. فقال يعني افعل. فقال له سطيح افعل. رأيت حمحمة، والحمحمة أرض منخفضة يعني نحو البحر، خرجت من ظلمة، عفوا حمحمة هي الفحمة السوداء التي فيها نار، الفحمة السوداء التي فيها نار. فهو يقول الآن سطيح يشرح لهذا الرجل لهذا الملك، يقول له لقد رأيت في منامك رأيت حمحمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة، تهمة اللي هي الأرض المنخفضة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. طبعا هذا كاهن ويسجع. فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، صحيح هذا اللي أنا شفته، فما عندك من تأويلها؟ قال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فلم ليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أهو في زماني أم بعده؟ فقال لا بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع؟ قال بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليه إرم ذي يذن يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هذا النبي؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغفق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. قال ثم قدم عليه شق، الآن الكاهن الآخر، فقال له كقول سطيح وكتمه ما كان سطيح قد قاله حتى ينظر أن يتفقان على ذلك التأويل أم لا. فقال رأيت حمحمة خرجت من ظلمة، نفس التفسير، هذا الحلم الذي رآه عفوا، فوقعت بين روضة وأكمة، نفس الفكرة، فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له أنه عرف الحلم يعني ما قولك بالتفسير، فقال وقعت يعني فقال له ما أخطأت منها شيء فما عندك من تأويل؟ فقال أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان أهل الحبشة، فلا يغلبن على كل طفلة البنان، طفلة البنان يعني اللي هي المقصود فيها خلينا نحكي المقصور عن الأمر، ولا يملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كان؟ أفي زماني أم بعده؟ قال لا بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان. قال ومن هذا العظيم الشان؟ غلام ليس، يقول له غلام ليس بدني ولا مدن، يعني ليس من هنا ولا المدن، هي يعني يتبع خسيسها، يتبع الأمور الخسيسة، يخرج عليهم من بيت ذي يد. قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال وما يوم الفصل؟ قال يوم تجزى فيه الولاة، يدعى فيه من في السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس فيه للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات، فقال أحق ما تقول؟ قال إيه، ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إني أنبأتك بالحق وما فيه أمط. أمط يعني ما فيه يعني شك في هذا الباب. وقع في نفس ربيع بن نصر ما أولوا له بهذا الحلمين، أو ذلك الحلم عفوا، أو ما أولوه له الكاهنين، فجهز أولاده وأهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرذاذ أو خرذاذ، فأسكنهم في الحيرة. هذا سبب وجود العرب في الحيرة. فمن بقية ولد نصر ربيع بن نصر النعمان بن المنذر، ابن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدي بن ربيع بن نصر، هؤلاء ملوك الحيرة، ملوك الأكاسرة، العرب الذين يعني كانوا موالين للأكاسرة لأهل فارس، ملوك الحيرة هؤلاء نسلهم. من هنا ظهر الآن عرفنا كيف جاء الغساسنة في بلاد الشام، وكيف وصل وسبب وصول يعني النعمان بن المنذر إلى منطقة الحيرة وأصبح ملوكا في منطقة العراق. وكان هذا الملك تفد إليه العرب في كل زمان وتمتدحه، وله قصص كثيرة سنأتي إليها إن شاء الله عندما نصل بإذن الله تعالى لذلك الزمن. خلينا نرجع قليلا فقط أتكلم لكم عن قصة جديس وطسم، أحد القبائل العرب البائدة، أو خلينا نحكي عن قصة بلقيس أولا ثم نذهب إلى عشان تعرفوا قديش قدم العرب وجد العرب الأول. يعني إذا إحنا ذكرنا الآن إخواني عودة على ما بدأنا به، ذكرنا أن العرب انقسمت إلى ثلاثة أقسام، بائدة وعرب عاربة ومستعربة. البائدة هي القبائل التي أبيدت ما بقي لها نسل، والعرب العاربة وهي جماعة القحطانيين، والعرب المستعربة ذكرنا أنهم نسل العدنانيين من إسماعيل عليه السلام، عدنان جده، ومن هنالك من أضاف قضاعة لهم، أن هناك في جد ثالث اسمه قضاعة، بس هذا هو التصنيف العربي للعرب كما يقال، وفصلنا لكم إن شاء الله فيه بما يعني يريح القلب. يعود تاريخ العرب للماضي القديم، فذكر بلقيس كان زمن سليمان عليه السلام، إلا أن نسبها يدل على أنها أقدم بكثير من ذلك الزمان. فما قيل في نسبها لبلقيس، الآن نتكلم عن بلقيس، بأنها بلقمة ابنة يشرح ابن الحارث ابن قيس ابن صيف ابن سبأ ابن يثجب ابن يعرب ابن قحطان، بينها يعني هذا نسبها يدل على أنه في 9 جدود قبل بلقيس وصولا إلى قحطان، أي أن نسل العرب قديم جدا وليس يعني من سد مأرب كما يعني يظن بعض الناس، بل بعض الناس تكلم أنه يعني نسل العرب وإن كان وجد في اليمن وفي الجزيرة بل وكان في الشام من زمن نوح عليه السلام أيضا، هذا بعض الناس من تكلم في هذا الباب. ومنهم من ذكر، وهذه من الخرافات الآن حتى نكون واضحين، أن بلقيس أمها جنية من الجن لأنه أبوها ما وجد من يكافئه بالنسب، شوف قصة النسب من إمتى، ولذلك أراد أن يزوجها أو أراد أن يتزوج يعني أبوها أراد أن يتزوج من بنت ملوك الجان، يعني حتى يجد نسب يناسب يعني يكافئ النسب تبعه، هو ملك فأراد أن يتزوج من بنت ملك الجان حتى يصبح النسب في تكافؤ، فتزوج من هذه المرأة وقيل أن اسمها رواحة بنت السكن، هذه جنية فخلفت بلقيس، والله أعلم هذه قصة من الأساطير والخرافات التي يطال ذكرها، وأنا لا أريد أن أدخل في باب الأساطير، خلينا في باب إن شاء الله العلم أفضل. وصار الملك بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي يقال له أنعم الإنعامة، هذا الرجل سار غازيا نحو المغرب، هذا الرجل وبلغ واديا يقال له وادي الرمل ولم يبلغه أحد قبله، فلما انتهى إليه لم يجد وراءه مجازا، ما في يعني طريق بعده من كثرة الرمل، فبينما هو مقيم انكشفت له فتحة في ذلك الرمل، فأمر بعض الرجال أن يدخلوه فدخلوا فلم يرجعوا، فنصب صنما من نحاس ونصبه على صخرة على شفير الوادي وكتب عليه بالمسند هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ليس وراءه مذهب فلا يتكلفن أحد ذلك فيعطب، هذا بالنسبة لقصة هذا الرجل. بعد هذا الرجل ملك اليمن تبع وهو تبان أسعد وهو أبو كرب ابن ملك يكرب تبع ابن زيد ابن عمرو ابن تبع، إن شاء الله هذا تبع سنتكلم عنه فيما بعد لأنه له هو سبب أصلا كل الذي حدث من قدوم أبره الأشرم وقدوم غيرهم إلى ذلك الزمان. يعني من هذا النسل ظهر سبأ اللي تكلمنا عنه، يعني من هذا النسل، لا أريد أن أطيل عليكم، حكينا يعني بعض القبائل العربية التي سكنت في ذلك المكان، يعني الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة وبنو هنالك، وكان لهم وطيء وكلب وسكون وغيرهم من القبائل العربية، وقتلت المقاتلة وسبيت النساء، ولذلك سمي سبأ بذلك الاسم. هو مش اسم سبأ، ولكن سمي سبأ لأنه سبأ الذرية أو النساء. نأتي الآن إلى قصة طسم وجديس، هذه القصة في العرب البائدة. احنا حكينا العرب البائدة على شقين، إما أنها أبيدت من الله عز وجل، وإما أن العرب البائدة يعني أبيدت بسبب القتال الذي دار بين القبائل العربية فيما بعضها البعض. طسم وجديس هذه القصة المشهورة كيف أبيدت القبائل بقتالهم مع بعضهم البعض. طسم هو طسم ابن لود ابن إرم ابن سام ابن نوح، جدا قريب إلى زمان نوح عليه السلام، ابن سام ابن نوح. وجديس ابن عامر ابن أزهر ابن سام ابن عمه، تمام، ابن عم يعني طسم. وكانت مساكنهم في موضع في اليمامة، في منطقة في اليمامة، وكان اسمها في ذلك الزمان جوة، ما كان اسمها اليمامة وإنما اسمها جوة. وكانت من أخصب البلاد وأكثرها خيرا، وكان ملكهم أو ملكهم أيام ملوك الطوائف اسمه عمليق. الملك عليهم على طسم وعلى جديس هو عمليق، هذا اسم الملك تبعهم. وكان ظالما تمادى في الظلم والغشم والسيرة يعني القبيحة. وكان هنالك امرأة من قبيلة جديس يقال لها هزيلة، طلقها زوجها وأراد أخذ ابنها، يعني هو متزوج وحده امرأة من قبائل جديس، فطلقها جوزها فهو بيأخذ الولد إله. فخاصمته إلى ذلك الملك عمليق، راحت هي وياه عند عمليق حتى يقضي بين يعني المرأة وزوجها بعدما تطلقوا لمن هذا الولد. فقالت: أيها الملك، حملته تسعا ووضعته دفعا وأرضعته شفعا حتى إذا تمت أوصاله ودنا فصاله، أراد أن يأخذه مني كرها ويتركني بعده ورها. فقال زوجها: أيها الملك، إنها أعطيت مهرا كاملا ولم أصب منها طائلا إلا وليدا خاملا، فافعل ما كنت فاعلا. فأمر الملك هذا الظالم بالغلام فصار من غلمانه، ضم إلى أولاده، وأن تباع المرأة وزوجها، فيعطى الزوج خمس ثمنها وتعطى المرأة عشر ثمنها، ثمن زوجها. باع الزوج والمرأة وأخذ الغلام، أخذ ابنهم، هذا من الظلم الذي كان عليه. فقالت هذه المرأة هزيلة: أتينا أخا طسم ليحكم بيننا. هو من طسم، يعني عمليق هذا الملك من طسم، من قبيلة طسم، ولكنه ملك على طسم وجديس. تقول: أتينا أخا طسم ليحكم بيننا، فأنفذ حكما في هزيلة ظالمة. لعمري لقد حكمت لا متورعا، ولا كنت في من يبرم الحكم عالما. ندمت ولم أندم، وأن بعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما. ندم على ذلك. لما سمع عمليق هذا الكلام أصدر قرارا غاشما أظلم، أن لا تتزوج أي بكر من قبائل جديس، وتهدى إلى زوجها، وقبل أن تهدى إلى زوجها ترسل إلى زوجها، يؤتى بهذه المرأة البكر إلى عمليق فيفترعها. هذا ظلم عظيم. الآن حكينا هذا عمليق من قبائل طسم، ولذلك هو ملك على طسم وجديس، ولكنه بالأصل من طسم. فلما أصدر هذا القرار أصدره على جديس، أي امرأة تتزوج قبل أن تذهب لزوجها تزف إلى زوجها تأتي إليه فيفترعها، ثم بعد ذلك يعني تذهب إلى زوجه. ومشى هذا الأمر فترة من الزمن، فلقوا من ذلك بلاء وجهدا وذلا قبائل جديس، ولم يزل يفعل ذلك حتى زوجت الشموس. هذه امرأة من كبار قبائل جديس اسمها الشموس، معروفة بنت عفار الشموس معروفة، وهي عفيرة بنت عباد أخت الأسود. فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق على العادة لينالها قبل زوجها، ومعها يعني الفتيان والقبيلة، فأدخلت عليه فافترعها وخلف بها على العادة، يعني يعني سبحان الله. فخرجت إلى قومها في دمائها وشقت درعها من قبل ومن دبر، والدم يعني واضح عليها، ويعني منظرها قبيح جدا. وقالت: لا أحد أذل من جديس، أهكذا يفعل بالعروس؟ يرضى بذي يا قوم بعل حر أهدى وقد أعطي وثيق المهر؟ ثم قالت تحرض قومها: أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد النمل أو النمل، وتصبح تمشي في الدماء عفيرة جهارا، وزفت في النساء إلى بعلي، ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل، فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم، ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزل، وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوا من الهزل، فللبينا خير من مقام على الأذى، وللموت خير من مقام على الذل، وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعابوا من الكحل، ودونكم طيب النساء فإنما خلقتم لأثواب العروس وللغسل، فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل. يعني أهانت قومها إهانة عظمى ويستحق. فلما سمع أخوها الأسود قولها، وكان سيدا مطاعا في قومه، يا معشر جديس، إن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إلا بملك صاحبهم، علينا وعليهم، ولولا عجزنا لما كان له فضل علينا، ولو امتنعنا لم تصفنا منه، فأطيعوني فيما آمركم، فإنه عز الدهر، هذا عز ما بعده عز إذا ما أطعتموني. حميت قبائل جديس لما سمعوا هذا القول، فقالوا نطيعك ولكن القوم أكثر منا. فقال فإني أصنع للملك طعاما، بعمل وليم للملك ويعني حاشيته، وأدعوه وأهله، فإذا جاءوا يعني على الطعام وضعنا السيوف وأخفيناها ثم قتلناهم. فقالوا افعل. فصنع طعام كثير وجعل بظاهر البلد ذلك المكان، ودفنت السيوف تحت الرمال، ودعي الملك وقومه، فجاءوا يعني إلى ذلك الطعام بجمالهم وحلتهم، فلما أخذوا المجالس ومدوا أيديهم يأكلون، قبائل جديس سحبت السيوف من الرمال وقتلوهم عن ذكرة أبيهم، وقتلوا السفل أجمعين. من بقي من قبائل الخصم هربوا من تلك المجزرة إلى حسان بن تبع ملك اليمن الحميري، ملك اليمن عظيم، فهربوا يستنجدوا به، فسار معهم إلى اليمامة اللي هي حكينا اسمها قديما جوة، فسار تبع بجيشه وقبائل طسم التي بقيت باتجاه اليمامة، وقبل الوصول بثلاثة أيام رجل في الجيش يقول لآخر، إن لي أختا متزوجة من جديس، عندي أنا أختي متجوزة من قبائل جديس، يقال لها اليمامة، تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وإني أخاف أن تنذر القوم بكم، يعني راح تنذر القوم أنه إحنا جايين نقاتلهم، فمر أصحابك فليقطع كل رجل منهم شجرة وليجعلها أمامه، حطوا شجرة، كل واحد يقطع شجرة حطها ويمشي حتى ما يظهر أنه إحنا رجال قادمين ما تكتشفنا هذه المرأة. فأمرهم حسان بذلك، حسان الملك اليماني، ونظرت اليمامة فأبصرتهم، فقالت لقومها جديس، لقد سارت إليكم حمير، الآن قبائل حمير جاي عليكم. فقالوا لها وما ترين أنت، شو اللي شايفيته؟ قالت أرى رجلا في شجرة، في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفها، وكان كذلك. فكذبوها، فكيف شجر يمشي الآن؟ كذبوها، قالوا هاي كبرت في العمر، كانت كبيرة في العمر، يعني أول كانت دائما تنذرهم بالأعداء، ولكن الآن أصبحت كبيرة في العمر، فظنوا أنها تكذب وأنها لم ترى شيئا صحيحا. فسبحان الله، صبحهم حسان بجنوده فأبادهم جميعا، هذا سبب إبادة قبيلة جديد. وأتى حسان بهذه اليمامة المرأة وفقأ عينيها، فإذا فيها عروق سود في داخل العيون، فسأل عن هذه العروق، فقال هو حجر أسود كانت تكتحل به، يقال له الأثمد، وكانت أول من اكتحل به هذه اليمامة، وبهذه اليمامة سميت اليمامة، بهذه المرأة التي قتلت، المعروفة زرقاء اليمامة، قتلت وسميت منطقة اليمامة على اسمها، وأكثر الشعراء في ذكرها في أشعارهم. لما هلكت قبائل جديس هرب الأسود قاتل عمليق أخوها، يعني أخو الشموس التي يعني هو الذي قتل كل قبيلة طسم، هذا هرب إلى جبال طيء وأقام بطيء، وذلك قبل أن تنزل قبائل طيء على ذلك المكان، وكان الطيء في تنزل في الجرف من مناطق اليمن، وهو الآن معروف لمرادي وهمدان من القبائل، وكانت يأتي إلى طيء يعني بعير أزمان الخريف عظيم السمن ويعود عنهم، وما يعرفوا من وين هذا يجي، عظيم يعني بعير مال يعني يملى العين، فما يعرفوا. فاتبعوه يوما من الأيام فوجدوا أنه هذا يذهب إلى جبال طيء، وهنالك وجدوا في نخل ومراعي كثيرة ما كانوا يعرفوا عنها، وراء الأسود بن عفار الشموس المعروف فقتلوه، وأقام الطيء بالجبلين بعده، ومن هنالك كان أول ظهور لقبائل طيء في ذلك المكان. أخوان لا أريد أن أطيل عليكم، يعني إن شاء الله نكون قد يعني أعطيناكم بعض من أخبار وتاريخ العرب. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سيكون لنا تفصيل وقصص في قصة تبع ملك اليمن، أصحاب الأخدود، كيف حرقهم، دخول أبرهة وأرياط، وبعد ذلك تدخل الفرس وظهور ذو يزن بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم، بارك الله فيكم على حسن الاستماع.